الدرس الثالث النظافة. واحد، استمع إلى العبارات الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. النظافة، نظافة الملابس، نظافة البيئة، نظافة الطعام، نظافة الجسم، نظافة المشروبات، نظافة البيت.